رأي سماحتكم في البنك الإسلامي أو شركة الاستثمار الإسلامية بدولة الشارقة والمساهمة فيها؟ قد علي قد درسناها ولا بأس بها، قد لا بأس بها، هذا اللي عرفنا من شركته أنها إسلامية وبنكم أنه إسلامي الشارقة، هذا اللي عرفنا. قد قرر مجلس هيئة العلماء بالأكثرية أنه لا بأس بها.